السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، إحنا كان المرة اللي فاتت معانا مسألة وقلنا نشوف الدليل ونعرضها معاكم المرة دي أو نعرضها عليكم المرة دي. لما يكون حد بيصلي مأموم مع إمام، قلنا إن يجوز إمام يخرج وإيه وينوي الإنفراد ويصلي لوحده، وطبعا استدلنا بحديث معاذ بن جبل لو تتذكر. طب لو كان العكس، انا بصلي ولقيت ان في امام او لقيت ان في حد تاني عايز اتبعه، هل يجوز لي ان انا ادخل في الصلاه معاه؟ المرة اللي فاتت قلنا آراء الأئمة في الموضوع ده، ولو تتذكروا قلنا إن مفيش أدلة، يعني هم كلام ولكن مفيش دليل عليه. طيب هنا احنا عندنا لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، أمر أبو بكر أن يصلي للصحابة رضي الله عنه، فكبر أبو بكر بالصلاة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم شعر في نفسه خيفة أنه ممكن يجي يصلي مع المسلمين، فجي متسند ما بين صحابيين صلى الله عليه وسلم، وجي في الصف وقف جنب أبو بكر، وأبو بكر على لمين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو بكر هو إيه هنا؟ أسفل. يبقى هنا النبي إيه صلى الله عليه وسلم؟ هو الإمام، لأن أبو بكر على لمين النبي صلى الله عليه وسلم. خطر بالكم، يبقى أبو بكر رضي الله عنه انتقل من الحالة اللي هو فيها وبقى إيه؟ مأموم خلف يعني ورا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دي صلى جالس. إن شاء الله هناخد من يعني الحديث ده عندنا هناخد منه بعض الإيه؟ بعض الأحكام، ولكن هنا بس ده نستدل بيه إن هنا أبو بكر غير نيته، والصحابة كذلك، الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بس كانوا بإيه؟ يعني بيفعلوا كما كان يفعل أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم، وأبو بكر بقى إيه مأموم متابع النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. واخدين بالكم؟ يبقى هنا يجوز الانتقال، لا يوجد ما يمنع. واخدين بالكم؟ يبقى الحديث ده بنستدل بيه على ممكن يجوز الانتقال. واخدين بالكم؟ وطبعا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في مرضه الذي توفي فيه ابو بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه، يعني ان هو يقدر ان هو يقوم يصلي مع المسلمين صلى الله عليه وسلم، فقام يهادي بين رجلين، يعني ايه بيمشي كده بالراحه ما بين ايه رجلين، ورجلاه خطيان الارض، يعني ماشي كده على الارض بايه بالراحه، فجاء فجلس على يسار ابي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، وهو البخاري ومسلم. واخدين بالكم؟ هنا أبو بكر انتقل، واخدين بالكم، من الصلاة اللي هو كان بيصلي إلى صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا يجوز الانتقال، ما في شيء فيه، وده الدليل بتاعه. طيب عندنا النهارده مبحث طيب مهم جدا، ان هتلاقي برضو بتسألي عن الحاجات دي. شوف يقول لك ايه، وترك الامام لركن من اركان الصلاه يكون على صور. طبعا احنا عارفين الركن معناه ايه، اخذنا في الاصول، واخذنا الركن في الصلاه هو ايه، بيكون داخل الصلاه، واذا لم يفعل بطلت الصلاة، وما فعلناش الركن بطلت الصلاة. وعندنا 8 أركان في الصلاة زي ما حدثنا العام الماضي. طب هنا بيقول لي ترك الإمام لركن من الأركان في الصلاة بيكون على الصور. طبعا دي صور كتيرة جدا، هنبتدي نمسك يعني كمجمل وبعدين نبتدي ايه نشرح. فبيقول لك أول حاجة، فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا، الإمام ترك تكبيرة الإحرام سواء كان متعمد لتركها أو نسي، الاثنين في الحكم سواء. لذلك إن تكبيرة الإحرام مالها ركن في الصلاة. طيب هو الإمام جه سواء بقى كان عمد منه أو سهو، ما قالش تكبيرة الإحرام. لذلك هنا أساس الصلاة لم تصح، لأن الصلاة ما انعقدتش، لأن زي ما قلنا قبل كده في حديث علي رضي الله عنه، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. في أول الفاصل بتاعك بداية الصلاة إيه؟ الله أكبر. طب أنا ما قلتش كده، هفصل بقى إزاي؟ يعني خدي بالك تحريم التكبير يعني ايه؟ يعني اول ما بكبر في الصلاة خلاص يحرم عليا بعض الاشياء اللي كانت مباحة قبل ايه؟ قبل التكبير في الصلاة، سواء بقى كان الكلام، سواء كان الضحك، سواء كان الطعام، كل اللي احنا تكلمنا عليه من قبل كده. طيب اول ما قلت الله اكبر خلاص كده كل ده يحرم عليا، دخلت فيها عبادة في صلاة. طب هي انا اساسي ما قلتش الله اكبر، لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة، الصلاة كده لم تنعقد بعد. يبقى ما ينفعش ان انا اتابع امام ما قالش بتكبيرة الاحرام، ما قالش بتكبيرة الاحرام الاساسي سواء كان عمدا او سهوا. وشوفي هنا ابن عثيمين رحمه الله بيقول ايه، اذا ترك المصلي تكبيرة الاحرام سهوا او عمدا لم تنعقد صلاته، لان الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام، الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام، مش هتبدا اساسي الا بايه، لتكبيرة الإحرام. ففي هذه الحالة المأموم لا يتبع الإمام، هيتبعه في إيه؟ هو ما ابتداش الصلاة أساس عشان أتبعه. خدوا بالكم يا بنات، دي أول صورة من الصور. عندنا صورة تانية، وإن ترك الإمام ركن لا يمكن تداركه. خدي بالك إن في أركان ممكن تداركها، وفي أركان لا يمكن التدارك بتاعها، الصلاة باطلة باطلة، ما ينفعش فيها حاجة تاني. زي ايه هنا، نديك مثال جميل قوي، بيقولك اذا اخل بقراءة الفاتحة. فاكرين قراءة الفاتحة؟ فاكرين الامي والقارئ واللي هو بيعرف يقرأ قراءة تشكيل ولكن ليس بتجويد لا يحسن قراءة الفاتحة، واخدنا الامي واخدنا القارئ. طيب هنا هو لا يحسن قراءة الفاتحة، امي. طبعا انتوا فاهمين امي يعني ايه. يبقى هنا هو عنده لحن جلي، اياك نعبد اياك لا لا لا لا لا توقف. ده هنا ايه؟ الصلاه كده لا يمكن تدارك. ليه؟ لان هو بيقرا الفاتحه بالكيفيه دي، وده ركن. هتداركها فين دي؟ كمان ترك الطمانينه، ينقر في ركوعه وسجوده. فاكرين ان المصلين صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي. يبقى دي اركان لا يمكن تداركها. انت كده هتبوظ الصلاه، صلاتي هتخسر خلفك. يبقى هنا يا جماعه في الحاله دي فان المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفرد، ده ولا بد، دي ما فيهاش يعني حاجه ثانيه خالص. شوف هنا برضو ابن عثيمين بيقول ايه، اذا صلى الامام صلاه يسرع فيها، الامام عمال بيسرع في الصلاه لا يطمئن فيها، لا يطمئن في سجود ولا يطمئن في ركوع، لا يحسنها كما فعل المسيء لصلاته، ولا يدع من خلفه ان يطمئن، مش مدي فرصه للمأمومين وراء ان هم يطمئنوا في الصلاه في الركوع في السجود وما بين السجدتين وما بين بعد الركوع، مفيش. فهنا لا تجوز الصلاه خلفه، لا تجوز الصلاه خلفه، ويجب على من خلفه ان يفارقه ويتم الصلاه وحده. وهنا سبحان الله بيقيس يعني ابن عثيمين يعني ليه هو بيقول يترك الصلاه ويصلي لوحده، بيقول اذا كان تطويل الامام اطاله، اذا كان الامام بيطول في الصلاه زي ما خدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، دي تعتبر مخالفه للسنه وتبيح للمأموم ان يدع الصلاه خلف الامام ويصلي وحده. فبيقول لك يبقى هنا بقياس الاولى، ده هنا الامام بيترك لاطمئنان، مفيش اطمئنان في الصلاه ودي بتبطل الصلاه، يبقى هنا يبيح له الانفراد. فاذا كان الامام يسرع اسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينه، فانه يجب على المأموم في هذه الحاله ان يفارق الامام وان يصلي وحده. زي ما قلنا يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسيء الصلاة بينقر في صلاته قال له ايه، ارجع فصلي فانك لم تصلي، الصلاه دي غير مقبوله، صلاه باطله. فانا هلاقي الامام ما بيقراش الفاتحه قراءه منضبطه، بيغلط في التشكيل بتاعها، خلاص يبقى انا هترك كده الصلاه. كنا بنتكلم عن المسيء في صلاته، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل الصحابي رفيع بن ابي رفيع كان ينقر في صلاته لا يحسن الركوع ولا يحسن السجود، فقال ارجع فصلي فانها لم تصلي، فالصلاه هنا اساسي ايه؟ باطله. كذلك اذا قرا بالفتحه بلحن جلي بيغلط في التشكيل بتاع الفتحه، يبقى هو كده اخل بايه؟ بالصلاه. ودي زي ما بيقول لك تحت العنوان ايه؟ ان ترك الامام ركنا لا يمكن تداركه. واخدين بالكم؟ طيب نيجي للجزئيه اللي بعد كده. وان ترك سهوا ركنا يمكن تداركه. سهوا ركنا يمكن تداركه. طب هنا بيقول لك ايه؟ كما لو ترك الركوع او السجود. نسي وترك ركوع او سجود. نسي ركوع او السجود، نسي سجده او نسي السجدتين. وجب على المأمومين ان يسبحوا له. طبعا انت عارفه ان الرجل او المأمومين لما بيكونوا خلف الامام والامام بيغلط في حاجه بيبتدوا ان هم ايه؟ بيسبحوا. سبحان الله. فالامام هنا بايه؟ بياخد باله المفروض ان ايه؟ في مشكله هو نساها. فوجب عليه ايه؟ ان يتدارك. طلب عليه ان ياخد باله يشوف ايه اللي نساه. ولم يجوز لهم ان يتركوا متابعته في ذلك لمجرد النسيان. ليه انا يعني مش هينفع ان انا اسيبه واصلي لوحدي؟ لان هو يا جماعه هنا ترك ركن ممكن التدارك بتاعه. ممكن التدارك في الركن ده. واخدين بالكم؟ يبقى هنا المفروض ان احنا بننبه الامام، وهنا المفروض ان الامام هيتدارك الركن اللي هو سابه، واحنا ايه؟ هنتابعه ونصلي وراه لان هو نسي ركنه وممكن تداركه. طيب أربعة، لو ترك ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام. خدي بالك يا جماعة، إحنا هنا لما بندرس لكي الصلاة هو في خلافات ما بين العلماء في الإيه؟ في ده مثلا ركن، لا ده واجب، لا ده مستحب، في خلافات. ولكن يعني في الصلاة يعني إحنا لما جينا ندرسها لكم خدناها من ناحية فقه وأصول، حطينا قواعد نمشي عليها. أول حاجة حديث المسيء لصلاته، وقلنا ليه المسيء لصلاته؟ لو تتذكري، لأن ده حديث عندنا تعاليم، ومقام التعاليم ده مقام الأركان والواجبات. خلاص كده، ده القضيب اللي همشي عليه. والحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص، يبقى إذن المطلوب منك تعرفي كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وتاخدي عندك حديث عمدة وتمشي عليه، تمشي عليه في الأركان والواجبات، ده طبعا بالأدلة إزاي بتحدد ده ركن وده واجب، وبقية الحاجات تبقى إيه؟ مستحب. وطبعا الشروط دي خارج إيه؟ برا العمل كله. يبقى هنا إحنا اديناكي الأركان الواجبات الإيه؟ المستحبات. لكن في خلافات، في خلافات يعني من باب الأمانة، في خلافات. ولكن سبحان الله، يعني إحنا ليه ما قلناش خلافات؟ لأن إحنا بنصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي. هذا كل الخلافات ليه؟ ناخدين بالكم، إلا في بعض المسائل اللي من جهة التوضيح يعني. طيب هنا يعني في بعض، يعني مثلا زي الفتحة، الفتحة إحنا يعني في الدراسة بتاعتنا قلنا دي ذكرت في الحديث المسيء للصلاة، فهي إيه؟ فهي ركن. وكمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، يعني لا صلاة إلا بأم الكتاب، يبقى هنا إيه؟ ركن، لأن الصلاة تبطل. في خلاف ما بين العلماء هي ركن ولا واجب. طيب لو كان المأموم بيعتقد ركنية حاجة والإمام لا يعتقدها، ماذا نفعل؟ الخلاف مصور، خدي بالك برضه ليه الأدلة بتاعته وليه، يعني مش الأدلة بتاعته، مش هنقدر نقول الأدلة، نقدر نقول إيه؟ ليه السلف، سلف الأمة قالوا كده. السلف قد يجتهد الإمام، قد يصيب وقد يخطأ في اجتهاده، إن أصاب له أجرين ويلزمني اتباعه، إن أخطأ له أجر ولا يلزمني اتباعه. طيب لو حدث بقى النقطة دي هنعمل إيه؟ شوفي هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ لو ترك الإمام ركنا يعتقده المأموم، الإمام ترك ركن وأنا كمأموم بعتقد ركنية هذا. شوف يا جماعة هنا عشان تعرفي إن الخلاف يعني ما دام دي سلف خلاص، ولا يعتقد الإمام، يبقى المأموم بيعتقد بركنية حاجة والإمام لا يعتقد ركنيتها، صحت صلاته خلفه، لأن ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ده اجتهاد مسوغ او رأي مسوغ. يعني ايه يعني مسوغ؟ يعني ليه مش سلف قالوا كده، مش جايب من نفسه، مش جايب من دماغه، لا ده مش سلف. طيب وان خالفه في حكمه كالقنوط مثلا وسجدة التلاوة، في من يرى، في ناس بترى ان القنوط في صلاة الفجر ده حاجة لازم، واخد بالك، او قنوط في الشفع والوتر ده لازم، ترى كده. سجدة التلاوة فيها خلاف، في من يقول بالاستحباب وفي من يقول بالوجوب. انا بتبع امامي قناة بقنوط، سجد سجدة التلاوة بسجد، ما سجدش سجدة التلاوة ما بسجدش. وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك، الامام الراتب ان انا بثق في دينه قال لا الدنيا بتمطر وهنجمع ما بين الصلاه. المفروض ان انا استنى حتى لو انا شايفه اني تمام، هي مش شايفه لا، لان خدي بالك برضه الجمع ده فيه خلاف، يبقى خلاف مصور، خلاف مصور، يبقى في الخلاف المصور يجب ان يتبع المأموم إمام. وبرضه شيخ الاسلام بيقول ايه؟ ولهذا ينبغي للمأموم ان يتبع إمامه فيما يصور فيه الاجتهاد، فاذا قنت قنت معه. إذا قنت قنت معه، وإذا ترك القنوط لم يقنط. مش الإمام ما بيقنطش أنا أروح أنا قنطة، لا أنا مع الإمام. إن دي حاجة مصورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال: لا تختلفوا على إمام أئمتكم، لا تختلفوا على أئمتكم. مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: يصلون لكم، اللي هم مين؟ الأئمة، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أصاب الإمام فلكم ولهم، طب وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم أجر الصلاة وعليهم إيه بقى؟ الإثم، وعليهم الإثم. طيب هنا برضو بيجيب لك حاجة تاني، الزيادة. لو الإمام بقى زود في ركن ناسيا، بيقول لك فإن زاد الإمام ركنا ناسيا، لو زود الإمام ركن وهو ناسي، كما لو قام للركعة الخامسة. احنا صلينا 4 ركع الصلاة هي رباعية، صلينا 4 وبقينا الإمام ايه؟ طلع يجيب الخمسة، أو زود في السجود، السجود سجدتين وسجد 3، وجب على المأموم تنبيهه، محتاج إن أنا إيه بنبهه، فإن لم يرجع لم يجوز له متابعة. دلوقتي يا جماعة أنا بصلي صلاة رباعية ظهر بقى أو عصر أو عشاء مع الإمام، الإمام خلصنا 4 وإنا طالع على الإيه؟ على 5. ننبهه مهما ننبهه مفيش، فخلاص خليك بقى براحتك واخد بالك، وانا ايه افضل في مكاني تحت اقول التشهد واختم الصلاه واسلم واسيب. لان هنا دي زياده، دي زياده عن الصلاه، ما ينفعش ان انا اتبعه في حاجه هو ناسي فيها وانا بنبهه وهو برضه مستمر. شوفي هنا لم يجوز متابعته، وعليه ان يبقى جالسا ويتشهد ويسلم. لان انت لو تابعتيها يا جماعه انت كده هتبطلي صلاتك، لان هي الصلاه رباعيه، ازاي اجيب 5 يعني ركعه 5؟ وبعدين خدي بالك هو لو كان انت حتى لو في صلاتك لوحدك انا نسيت ورحت بعد ما صليت ال4 ركعات رحت اي مزايا الخمسه وافتكرت لا اروح قاعده ما كملش، اكمل ايه؟ ما كملش، اروح جلسه وقايله ايه؟ التشهد، وبعد كده سجده اسجد سجود السهو. واخدين بالكم؟ يبقى ما ينفعش ان انا اصلي ركعه 5 وانا فاكره وانا متذكره، لو كنت نسيت على طول انزل واكمل. واخدين بالكم؟ ما كملش بقى 4، لا ال5 اسفل، انزل وايه؟ واقول التحيات وايه؟ واسلم واسجد سجود السهو. وان تابعه جاهلا او ناسيا، في ناس ساعات يا جماعه مش عارفه تعمل ايه، جاهلا او ناسيا فصح الصلاه. لو انا برضو نسيت زي الامام وجبت 5 ناسيه او جاهله مش عارفه اعمل ايه عملت كده، صحت الصلاه. لكن لو انا متذكره وهتعمد ان انا اجيب 5 زي ما هو بيعمل، لا الصلاه كده تبطل، ما تنفعش. واخدين بالكم؟ طيب بيقولك بقى والمأموم مع إمامه له أحوال، المأموم مع الإمام ليه أحوال، هي الأحوال دي سواء بالسبق أو بالتخلف. يعني ممكن ساعات تلاقي الناس بتصلي ورا الإمام والمأموم عمال يسبق الإمام، المأموم بيسبق الإمام قبل ما الامام يقول الله اكبر يكون هو قال الله اكبر، قبل ما الامام يركع تلاقيه هو ركع، قبل ما الامام يسجد هو يسجد، قبل ما الامام يقوم السجود هو يقوم السجود. ايه ده؟ ده السبق. طب التخلف؟ التخلف ده بقى على ايه؟ شقين. انما تخلف عن الامام في عدم متابعته للحركة اللي هو بيعملها، بس بجيبها قبل ما الإمام يجيب الحركة اللي بعديها أو الركن اللي بعده، أو إن أنا بفوت الركن خالص، الإمام بيبقى يعمل ركن ولا بعمل حاجة تانية. ده طبعا كل حاجة ليها إيه أحكام وهنتكلم عليها بالتفصيل حالا. فنبتدي في الفرق بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة. يبقى المأموم سابق لإمامه في ركن من أركان الصلاة، زي ما بنقول كأن يسجد قبل إيه؟ الإمام، أو يرفع قبله، أو يسبق بركوع. كل ده يا جماعة طبعا محرم، ده يحرم. وشوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. ده في نهي يحرم، اوعي تركعي قبل ما يركع الامام، ولا تسجدي قبل ان يسجد الامام. ودي كمان من كبائر الذنوب. شوفي: انما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار، او يجعله على صورته صوره حمار. طبعا دي يعني وعد ووعيد شديد، فدي تعتبر من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب ان المأموم يسبق امامه. واخدين بالكم؟ طيب هنا هيجيب لك بعض الحالات وهناخد حكمها. بيقول لك ايه؟ اما تكبيره الاحرام فانك لو كبرت قبل ان يتم الامام تكبيره الاحرام لم تنعقد صلاتك، الصلاة بتاعتك مش هتنعقد. خدي بالك هو عمل ايه؟ قبل ما الامام يقول الله اكبر، الله اكبر، الله، هنا قال لك الصلاة لا تنعقد. الصلاة لا تنعقد، فلابد ان المأموم لا ينتقل الى الركن، من ركن الى ركن، الا بعد ما الامام يتم الركن. يعني الإمام الله أكبر خلاص خلص، أنا الله أكبر، الإمام ركع، أنا ما ابتديش أركع إذا ما بعد الإمام يركع فعلا. الإمام يركع خلاص أتم الركوع، أنا ابتدي أركع وراه. الإمام قام من الركوع اعتدل قائما، خلاص اعتدل، خلاص الاعتدال بتاعه وصل للاعتدال بتاعه، أنا بعتدل خلفه. وشوفي حتى هنا الحديث: قال البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحدنا منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ووقف، ما فيش حد من الصحابة يبتدي يحمي ظهره بالسجود إلا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقع بالسجود ويعمل السجود، يبتدي هما بعديه إيه؟ يسجدوا. يعني ما تعقد له صلاة من كيدة حتى هو بيصلي، بحيث هو هيقول الله أكبر، وبعدين هو قاصد أن يصلي منفرد، يا ريهام قاصد يتبع الإمام، بس بيتسرع الإمام. يا جماعة بتلاقوا عدد في صلاة الجماعة دي، يعني لو ليكوا مثلا يعني محارم أو كده بيصلي صلاة جماعة، بتيجي يعني بيحكوا حكايات عجب على صلاة الجماعة واللي بيحصل فيها. هنقول دلوقتي هيبتدي ايه الحكم بتاعه. واخدين بالكم؟ طيب ايه حكم؟ حكم صلاة من سبق إمام. عندك عين متى سبق المأموم إمام عالما ذاكرا فصلاته باطلة. في ناس عارفة الحكم يا جماعة، يبقى اللي عارف الحكم صلاته باطلة كده. طيب وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته إيه؟ صحيح. يبقى ده حكم من سبق إمام. طيب عندنا بعد كده التخلف بقى. التخلف زي ما قلت بيبقى على ضربين، تخلف في ركن او تخلف بركن. انا متخلفة عن الامام بتاعي في الركن نفسه او متخلفة بايه بركن تاني خالص. الاولاني ده معناه مثلا ان الاباب ركع وانا لسه بقول ايه، لسه بقول الفاتحة وما تيسر من القرآن وقتلت نفس من الصلاة السرية. طب ده الامام راكع او بقول الفاتحة ما كملتش لسه القراءة بتاعتي فاضل لي ايه ولا ايه. الامام راكع انا سايباه راكع، واخدين بالكم؟ بس انا ايه قبل ما يقوم من الركوع رحت انا ركعة وقمت بايه بعد ما قام. يبقى ده اسمه ايه في الركن، تخلف في الركن نفسه. طيب بيقول لك ايه معناها ان ايه تتأخر عن المتابعة، تتأخر عن متابعة الإمام ولكن تدرك الإمام في الركن الذي ينتقل إليه. ويديك مثاله مثل أن يرفع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة. زي ما قلت أنا لسه فاضل لي آية أو آيتين من السورة وأنا واقفة والإمام ماله عمال أكمل أنا بقى القراءة والإمام رافع، ولكن إيه ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا مالها؟ صحيحة، ولكن أنت هنا عملتي إيه؟ خالفتي السنة. لا لا لا يا ريهام، أنا بسمع الإمام المفروض بنتظر سواء شايفاه أو مش شايفاه، بنتظر بنتظر شوية كده لما إيه أحس إن الإمام إيه أتى بالإيه بالركن وبعدين أعمل خلفه. مين قالك إن لازم تشوفيه؟ المفروض نعمل إيه؟ أنتظر. لكن هما الله الله أكبر على طول. لازم الإمام يعمل الركن تماما، يسجد كل الأعضاء بتاعة الإمام سجدة ومنحني أبتدي أنا أنحني بعدين. يعني سبحان الله إذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد. إذا طيب هنا أنا الركعة بتاعتي صحيحة، ولكن إيه يا جماعة أنا خالفت السنة، لم أتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الإمام. ماشي في حتى هي ولا تتخلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركع، إذا ركع فاركع، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التخلف بالركن بقى، دي بقى مشكلة كبيرة. تخلف بالركن يعني الإمام بيعمل ركن مثلا، أنا بقرأ بقرأ زي ما مثلا دينا المثال السابق، أنا بقرأ لسه في الفاتحة والإمام ركع وأنا مستمرة الإمام إيه أما الركوع كمان، انا تركت ايه ركن خالص، يبقى انا تخلفت هنا ايه بركن كامل، تخلفت بركن كامل عن الايه الامام. او ممكن كمان في السجود تلاقي الامام رفع من السجود ولسه الناس ساجدين، الناس ساجدين المأمومين ساجدين والامام يهم بالسجود التاني هم لسه ساجدين. لا انا المفروض مني متابعة الامام، واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى أنا الإمام سجد أنا بسجد خلفي، الإمام قام من السجود بقوم، أمال جعل الإمام يؤتم به؟ أمال هو إمام ليه؟ سبحان الله، ربنا يهدينا، ربنا يهدينا ويصلحنا، ربنا يهدينا ويصلحنا. هنا بيقول لك شوفي التخلف بركن، معناه ان الامام يصدق بركن، اي ان يركع ويرفع قبل ان تركع. هو رفع ورفع من الركوع وانا لسه ما رفعتش اساسا. فالفقهاء رحمهم الله اختلفوا في ذلك. طبعا يعني في خلافات، ولكن زي ما بقول لك يعني في بعض راجح بقى في المساله دي، إنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته إيه؟ باطلة. سواء كان بقى الركن ركوع أم غير ركوع. فهنا برضو بيقولك لو أن الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود فبقي يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية فصلاته إيه؟ باطلة، لأنه تخلف بركن. خد بالك أنت كده يعني حاجة تانية غير الإمام خالص. طبعا هنا يعني رجع في المسألة إيه من الصلاة كده إيه. عندنا إتمام الصفوف. طيب الأصل أن تكون الصفوف صفوف صلاة تامة مترصدة، ده الأصل يا جماعة. إن المفروض إن الصف الأول بيتم من أوله لآخره، بس طبعا دي كيفية، يعني المرصة دي ليها كيفية ناخدها حالا. المهم ان الصف الاول بيكون ايه؟ متراص جنب بعضه كامل، وبعدين نأتي بالصف اللي بعده وبعدين اللي بعده واللي بعده، هو ده المفروض ايه؟ اتمام الايه؟ الصفوف بتكون بالكيفية دي. وهنا اهو هناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ أنتم مش عايزين يعني تقفوا في الصفوف كما أن الملائكة تصف عند الله عز وجل؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ شوف الصحابة يا جماعة مخبرهم إن هم يكونوا، طب إزاي؟ قل لنا، عرفنا، عشان إيه نفعل، عشان إيه سمعنا وأطعنا. فقال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، مترصين في الصف جنب بعض جنب بعض جنب بعض. وهناخد دلوقتي ازاي يعني. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتموا الصف المقدم ثم الذي يلي، فما كان من نقص فليكن في الصف الايه؟ المؤخر. يبقى لازم الصفوف انها تكون كامله. لكن سبحان الله، شوفي انت حتى اذهبي كده لصلاه جماعه، شوفي انت النساء بتصلي ازاي صلاه جمعه، كل واحد على مزاجه، هنا شوية وهنا شوية، ومفيش تراص في الصفوف ولا حاجة خالص، والرجلين باينة والإيدين باينة والشعر باين، ولا والطرحة تقع وتقع تعدلها في الصلاة. طيب، وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. النبي صلى الله عليه وسلم لقى إن الصحابة متأخر عنه، فقال: تقدم، تعالوا تعالوا قدام. ساعات يا جماعه تلاقي الامام فين وهم ورا خالص قاعدين على الكراسي ورا. تقدموا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ تقدموا فاتموا بي. انت المفروض تاتموا بي، انت لازم تكون ورايا تاتموا بي، شوفوا انا بعمل ايه واعملوا زيي. وليأتم بكم من بعدكم، واللي بعديكم الصف اللي بعديه يأتم بكم انتوا، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. ما تتاخروش كده، هتفضلوا انتوا في التأخير ده حتى يؤخركم الله عز وجل. طيب شوف الحديث معناه ايه. ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد زي ما بقول لك بعض اصحابه متأخرين عن الصف الاول، فقالوا تعالوا تقدموا. عشان ايه يا جماعه؟ يقتدوا بيه، يشوفوا هو بيصلي ازاي ويصلوا زيه، واللي وراهم يصلوا زيهم، واللي وراهم يصلوا زيهم، وهكذا، عشان يقتدي ايه؟ كل واحد يقتدي بالصف اللي بعد، بالصف اللي قبل. ويعني بيقولك برضو من معنى الحديث ان ايه؟ ان هم الصحابة هيعلموا بعد كده التابعين، متابع التابعين يعلموا التابعين، وهكذا وهكذا وهكذا، يعلموا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك احنا عندنا صلوا كما رأيتموني أصلي، لازم الصفة دي الهيئة دي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم احنا كمان بنصلي، فلازم ياخدوا بالهم النبي كيف يصلي. ولو تفتكروا احاديث الصلاه وجدت يفعل كذا، وصحابي تاني يقول لك لا ده انا وجدت يفعل كذا، ونلاقي في بعض حاجات فيها اختلاف تنوع. مين اللي وصل لنا ده؟ الصحابه رضي الله عنهم بمتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى اخرهم الله. هم بقى معتادين كده دايما ان هم يتاخروا عن الصف الاول، مش عايزين يقفوا كده ورا الامام. خلي الله عز وجل يعاقبهم بالايه؟ بالتاخر، خليهم متاخرين. طبعا يعني بيقال في معناه انه يأخرهم عن رحمته، يأخرهم عن جنته، عن الثواب، عن الرفعة، عن المنزلة. طبعا كل ما بيتقدم، يعني زي ما ناخد دلوقتي حديث، كل ما يبقى الرجل فيه خير صفوف الرجال اولها، وصار صفوف الرجال اخرها، المفروض المتقدم ده ليه درجة اعلى من ايه؟ من الصف الذي يليه او الذي يليه كمان. وبيقول لك ان ابن عثيمين قال في معنى الحديث لا يتقدمون الى الصفوف الاولى، فقال لا يزال قوم يتاخرون حتى يأخرهم الله. وعلى هذا فيخشى على الانسان اذا عود نفسه التاخر في العباده ان يبتليه الله عز وجل فيؤخر عنه ايه؟ جميع مواطن الخير. انت كده بتتاخر العباده، انت كده مش عارف تقف الصف الاول، طب خليك، الله عز وجل بتأخرك ده قد يبتليك بإيه بقى؟ أي موطن خير، أي موطن فيه فضل، أي موطن فيه رفعة في الدرجة، أنت هتكون مؤخر عنه، الجزاء من جنس العمل. وبرضه في المرصد، طيب، بيقول لك مسألة، برضو في التراث يجب على المسلمين أن يرص صفوفهم وأن يسدوا الفرج بينهم، وذلك يكون بمحاذاة المنكب مع المنكب والقدم مع القدم. برضو حديث أنس رضي الله عنه أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. طبعا دي احنا خدناها السنة اللي فاتت وقلنا أنها حق على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه، وساعتها قلنا في خلاف هل ده في الصلاة فقط ولا مطلق. هنا طبعا الأدلة كلها على الصلاة، ولكن في خلاف ما بين العلماء. طيب هنا حديث عبد الله ابن عمر قال أقيموا الصفوف وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوي وألينوا ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فوجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. خدي بالك يا بنات، سبحان الله ساعات ايه مثلا انت بتنظمي الصف، يعني تخلي كده الصف تيجي ايه يعني لا يعني ايه تحاولي ان انت ايه تقيم الصفوف، يعني تساوي الصفوف، تلاقي ايه يعني اللي جنبك او الصف اللي انت بتحاولي ان انت خليه يعني كل واقف في استقامة واحدة، تلاقي ايه الناس يعني متنشنة. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا ان احنا نلين، يعني معلش تعالى كده قدام شوية، لا اتأخر، لا ساوي، لا اضبط المنكب مع المنكب، اضبط الساق مع اضبط القدم مع، لا هو مش لين معاك. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولين بأيدي اخوانكم، خليكي لينة سهلة، واخدين بالكم؟ تعالي تقدمي، لا انت مش عايزه، هي واقفه زي ما هي مش عايزه تتحرك. لا، ما احنا لازم نتم الصف الاول ثم الاول ثم اللي بعده ثم اللي بعده. مفيش حد ايه لين كده سهل معاكي يتحرك بسهوله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يامرنا ولينوا بايدي اخوانكم عشان الصف ينتظم والصف ينضبط، عشان احنا عايزين ايه نصلي او نصف الصفوف كما كانت تصف، كما تصف الصفوف عند الله عز وجل كما تصف صفوف الملائكة عند الله عز وجل. وما تزوجش فروجات الشيطان، لا اتموا الصف كله، ما يبقاش ما بين الرجل واللي جنبه فروجات، ما يبقاش الصف مش مكتمل، لا. ومن وصل صفا وصلها الله. شايف يا جماعه؟ ومن وصل صفا، انت هتفسدي صف وصلك الله عز وجل. ومن قطع صفا قطعه الله. مين اللي هيقطع ومين بيوصل؟ الله عز وجل. انتبه. طبعا هنا هو بيقول لك ابو داود: ومعنى لين بقلب اخوانكم ان يكون الرجل لينا منقادا لاخيه. خليكي منقادا، خليكي سهله، بلاش التنشنه دي. اذا قدمه او اخره ليساوي الصف، انا بقدمك شويه عشان الصف يكون منضبط، او باخرك، ايه اللي فارق؟ احنا كلنا عايزين غايه واحده، رضا الله عز وجل، ونصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نصلي. فليه كده؟ سبحان الله. طيب شوفي هنا برضو النعمان بن بشير يقول: اكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: اقيموا صفوفكم ثلاثا. شوفي: اقيموا صفوفكم، اقيموا صفوفكم، اقيموا صفوفكم. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ده: اقيم الصف. والله لا تقيمن صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرايت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه. تعرفين طبعا المناكب يا جماعه ليها الكتف، الكتف في الكتف صاحبه، وركبته بركبته بركبه صاحبه، وكعبه بكعبه. واخدين بالكم الكعب فين؟ الكعب بالكعب، انزلين في بعض كده، والمنكب في المنكب، والركبه مع الركبه. طيب هنا هيتكلم بقى على الحاجات اللي الناس بتعملها وهي يعني مش من السنة. شوفي هنا بيقول لك ايه؟ او بلا مستند المصفى، يعني شوفي بيقول هي المضافة مجددا الى المصفى اللي هي التصفي الصفوف، بلا مستند، ما فيش دليل عليها او مستند. ما نراه من بعض المصلين من ملاحقته من على يمينه ان كان في يمين الصف، او من على يساره ان كان في ميسره الصف، و لي عقبيه بيلصق كعبه بكعب جاره. يبتدي يعمل ايه يا جماعه؟ المفروض ان انت يعني في الصلاه القدم بتاعتك في اتجاه القبله، لا هو بيبتدي ايه؟ بيعمل زي ما تقولي كده، يعني يلوي العقب بتاعه، الكعب بتاعه بيحرك كده عشان ايه؟ يلصقه في كعب اللي جنبه. ده مش مطلوب منك، ده مش مطلوب منك، دي كده حاجه مخالفه للسنه، دي إغال في تطبيق السنة. انت خلاص واقفة، اللي جنبك مش حاطط رجليه جنبك، خلاص انا مش عارف بقى ايه اجري وراه بالناحية اليمين واجري من ناحية الشمال بالقدم بتاعتي عشان ألصقها في ايه، او ألصق الكعب بالكعب، لا، لان انا كده رجلي هتبقى ايه؟ هتبقى مش مستقيمة، رجلي هتبقى فيها ايه؟ انحراف، هتبقى مايلة. لا ده مش مفروض ده مني، خلاص هو المفروض ان انا بصاف المنكب في المنكب والكعب بالكعب والربة في الربة، هو مش عامل كده خلاص. مش عاوز انا بقى ايه اوسع في رجلي، اوسع واخلي رجلي مش مستقيمة، اخليها ايه ميلة عشان الصق الكعب في الكعب، لا، مين اللي قال كده؟ ده مش مطلوب منك، مش مطلوب منك. واخدين بالكم يا بنات من النقطة دي؟ يمكن كلنا كنا بنقع فيها. تحاولي ان انت ايه تبعدي رجليك بقى عشان ايه تلصقيها في رجل اللي جنبك او في الكعب اللي جنبك، لا، مش مطلوب منك كده، لان رجليك مش هتبقى كده في استقامه، رجليك هتبقى فيها ميل، لا، انت خليكي واقفه زي ما انت المفروض بنص الصف قبل ما نبتدي صلاه الجماعه، رصينا الصف خلاص. لان في ناس سبحان الله انت تحاولي تقربي منها تبعد، لا، مش مطلوب منك، مش مطلوب منك هذا الفعل. دي حاجه تعتبر يعني اغلال في السنه، يعني انت كده بتعملي حاجه يعني مش مطلوبه منك في السنه. طب ازاي بقى المصفى؟ خدي بالك لان دي يعني سبحان الله بيقع فيها او بنقع فيها كلنا. المفروض ان الصف بيبدا من ورا الامام، يعني الامام بيبقى واقف فين؟ قدام في المنتصف تقريبا، صح؟ اول واحد المفروض يقف ورا الامام فين؟ ورا بالظبط، ده اول واحد يقف خلف الامام، ده اول واحد يجي طب وبعدين اللي بعديه يقف عن لمين الراجل ده؟ طب واللي بعديه يقف عن يساره؟ طب واللي بعديه يقف عن يمينه؟ طب وبعدين عن يسار؟ واحد يمين واحد يسار، واحد يمين واحد يسار، لحد ما ايه الصف يكتمل في الهيئه دي. خدي بالك ما حدش يعني دي كده، ما هم الاول بيبتدوا من ايه، من الصف اليمين، من اوله خالص. لا لا، شوفي هي بيقول لك ايه، المصفى هي مما يلي الامام. المصفى بتكون مما يلي الامام، خلف الامام اول واحد كده. يبقى اول واحد هيكون فين؟ اول واحد يجي يبقى خلف الامام، ورا الامام على طول، يلي الامام. طب وبعدين؟ وبعدين اللي يجي بعد كده على اليمين الرجل ده. طب وبعدين عن اليسار؟ طب وبعدين عن اليمين؟ وبعدين يسار، هكذا هكذا الى ان ايه الصف كله يكتمل، من على اليمين ويسار، يمين يسار، لحد الصف كله يكتمل وهكذا. وخلف الامام مش خلف، بصي ورا الامام بالظبط، مما يلي الامام. ده اول واحد يقف يا ريهان، وبعد كده يمين الرجل ده، وبعدين يساره اللي يجي بعد كده. يعني تاني واحد يمين الرجل، ثالث واحد يسار الرجل اللي هو دي اول واحد. طب وبعدين يمين الثالث هيبقى لا الرابع، الرابع هيبقى يمين، وبعد كده الخامس يسار، وهكذا يمين يسار يمين يسار يمين، لحد ما الصف ايه ينضبط من ايه لحد الاخر خالص من ناحيه اليمين واليسار. وبعد كده نبتدي هكذا بقى. وايه كمان نشوف هنا بيقول لك ايه، وهكذا يترصون ذات اليسار واحد بعد الواحد على السمت واحد، ثم تقوم ايه تقوم صف. وسد الفرش والتراص والمحاذاه بالعنق والمنكب والكعب واتمام الصفوف الاول فالاول. في حد ليه اي سؤال يا بنات؟ في حد ليه اي سؤال؟ طبعا هنكتفي بكده، والمره الجايه ان شاء الله هنكمل بايه صلاه ان شاء الله. خلاص يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.